الله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك، فصلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، بدأنا في الخطبة الماضية في سلسلة جديدة، ألا وهي سلسلة آفات اللسان، أمراض اللسان، ذنوب اللسان، كبائر اللسان، فواحش اللسان، عظائم اللسان. وصدق النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان بسند حسن، وقد رواه ابن مسعود عن رسولنا محمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه. إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه، لأن الإنسان قد يفعل أي كبيرة مرة واحدة في عمره، قد يزني مرة، قد يقتل مرة، قد يظلم مرة، قد يأكل الحرام مرة، ولكن الإنسان يكذب في اليوم 100 مرة، ويغتاب الناس في اليوم 1000 مرة، ويشهد الزور مرات ومرات، ويسب ويلعن ويقذف ويقول، ويشهد الزور ويقول الباطل في اليوم 100 مرات. إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه، صدق المعصوم صلى الله عليه وسلم. واليوم بمشيئة الله عز وجل، كما تكلمنا عن أمراض القلوب، فسوف نتكلم عن أمراض اللسان ومصائب اللسان وجرائم وفواحش وعظائم اللسان، حتى يرتدع الذي أطلق لسانه في الحرام، والذي قد انشرح صدره للخوض في أعراض الناس، والذي استحل الكذب وجعل الكذب دينا قويما وملة عنده، يدافع بها عن دعوته بطلت هذه الدعوة وانخسأت واندحرت وزالت من على الوجود كل دعوة تقوم على استحلال الكذب وعلى قواعد باطلة وعلى قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. يستحلون الكذب من أجل الإتيان بشرع الله. إن الإسلام لا يحتاج إلى كذب. إن الإسلام قائم بذاته، قائم بربه، قائم بالحق، لا يأتي إلا بالصدق. أما أن يأتي الخير بالشر، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير. وإن شريعة الملك لا تحكم في الأرض إلا بتنفيذ شرع الله سبحانه وتعالى. سوف نتكلم عن أكبر جريمة يرتكبها اللسان، وأفحش فاحشة، وأعظم عظيمة، وأخطر ذنب يرتكب على الأرض، ألا وهو ذنب الكذب. الكذب، إن كثيرا من الناس تعودوا على الكذب ليلا ونهارا. كثير من المسلمين اعتقدوا أن النجاة في الكذب، فإذا ما ضاق به الأمر كذب، حتى كذب الأطفال الصغار، وكذبت النساء، وكذب الرجال، وكذب الكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا من رحم الله. وصار الكذب في حياة المسلمين كالصدق في حياة السابقين الموحدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أردت أن أبين خطورة الكذب في هذه الخطبة، ونسأل الله العلي العظيم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض أن يجعلنا من الصادقين ومع الصادقين، آمين يا رب العالمين. وسوف أتكلم مع حضراتكم عن أربعة عناصر. العنصر الأول تعريف الكذب والتحذير من شره. ثانيا أنواع الكذب. ثالثا نتائج الكذب. رابعا ما هي الأمور التي يجوز فيها الكذب أو يباح فيها الكذب. أولا يا عباد الله، ما هو الكذب؟ الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه. إنك تخبر بشيء، تخبر بشيء على خلاف الواقع، تقول حصل وهو ما حصلش، تقول ما حصلش وهو حصل. أي حاجة على خلاف الواقع تكون كذبا. ولذلك إن من الكذب العظيم ما يسمونه بالتمثيليات الدينية، فليس في الإسلام تمثيل وليس في الإسلام كذب. وإن أحله من أحله من أصحاب المذاهب العقلية الذين اتبعوا المناهج العقلية واتبعوا منهج المعتزلة، فإن الحرام لا يكون حلالا أبدا إلا بنص شرعي وبكتاب أو بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من الكذب الواضح أن تجعل فاجرا من الفجار يلبس ثوب عمر بن عبد العزيز. وإن من الكذب الفاحش أن تأتي بسكير عربيد فيلبس ثوب الإمام مالك رضي الله عنه، أو أن يلبس ثوب الإمام الشافعي، أو أن يلبس ثوب ابن حزم رضي الله عنه وعن أئمة المسلمين. إن من الكذب الواضح أن يأتي الفجار الذين يشربون الخمور ويكذبون بالليل وبالنهار فيلبسون ثياب الصالحين، هذا كذب واضح وكذب فاحش. إن الصالح لا يلبس إلا ثوب الصالحين، وإن الصالح لا يلبس إلا ثوب الصالحين. إذن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع. ولذلك ما فيش حاجة اسمها كذبة بيضة وكذبة سودة، الكذب كله أسود، كله ظلام، كله حرام. وإن كنت تكذب على طفلك الصغير، وإن كنت تكذب على الناس، وإن كنت لا تقصد الكذب، فإن الكذب كذب عند الله تبارك وتعالى، لا يجوز ولا يرخص فيه إلا في الأمور التي حددها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هيا بنا نستعرض الآيات والأحاديث الواردة عن رسول الله أو بعضا منها. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع مين؟ مع الصادقين. أما مع الكاذبين؟ مع الكاذبين لا تكن مع الكاذبين، ولا تسر مع الكاذبين، ولا تتحدث مع الكاذبين، فإن الكاذبين أعداء الله رب العالمين. وإن كان شعارهم الإسلام كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبة. إن شعار الإسلام لا يرفع إلا مع الصدق، لأن رسول الله إنما جاء بالحق والصدق. أما أن نرفع شعار الإسلام لكي نخدع الناس ثم بعد ذلك نكذب ونستحل الكذب ونجعل الكذب وسيلة للتلبيس على الناس، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن الشر لا يأتي إلا بالصدق. فمن استحل الكذب فهو آثم، وقع في جريمة بشعة في حق ملة النبي محمد. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، احرصوا عليه، تمسكوا بالصدق يا عباد الله، فإن الصدق نجاه، وإن ظننت فيه الهلكة، وإن الكذب هلكة، وإن ظننت فيه الصدق. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ينكتب عند ربنا صديق، اللهم اكتبنا عندك من الصديقين، امين يا رب العالمين. وان الرجل لا يكذب، واياكم والكذب، واياكم ان يحذروه، تجنبوه، اتركوه، لا تفعلوه، واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور. الى الفجور يعني العبد يتنمي يكذب يكذب يكذب لغاية ما يفجر، يبقى عبد فاجر ما عادش بهمه ربنا ولا حد. انه تبجح في الله الملك، انه استحل ما حرم الله، فصار يكذب لكي يضيع حقوق الناس، صار يكذب لكي يضيع الامانة، صار يكذب فشهد شهادة الزور، ظل يكذب فضيع الاعراض والاموال والحقوق. هو عبد ليس بعبد من عباد الله، انما هو عدو لله في ارضه، ارتكب اعظم جريمة في الوجود الا وهي الكذب. واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يبقى انكتب كذاب بقيت مدون عند الله كذاب، حياتنا كلها بقت كذب في كذب، شعارات، لافتات، خداعات، تمويه على الناس. ان الحق واضح في الكتاب والسنة، من اراد المنهج السليم والفهم القويم فليأتي الى كتاب الله الصدق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزل من حكيم حميد. من اراد الصدق فعليه بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اما ان نحارب الكتاب والسنة، وان نتخذ القرآن مهجورا، وان نترك سنة الحبيب محمد في حياتنا كلها، لا نربي الاجيال على منهج الله ولا على سنة رسول الله، ثم ندعي شعارات ونقول كلاما كاذبا، لن يأتي الاسلام. كلا ورب الكعبة، كلا ورب الكعبة، والله لن يقوم الاسلام بهذه الشعارة ابدا. والله الذي فطر السماوات والارض وبسط الارض على ماء جمد، وانا اقول من هذا المكان، لن يأتي الاسلام بالشعارة الكاذبة الباطلة. ان الاسلام لا يأتي الا على اكتاف الرجال، وعلى دين الحق، وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر الى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما يقول في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث. شوفوا يا عباد الله الكذب عامل ازاي، وشوفوا حياة المسلمين، حياة المسلمين كلها كذب، ولا حول ولا قوة الا بالله الا من رحم الله. آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. كم من أمانة، كم من أمانة تضيع في هذا الزمان، وكم من خيانة تحدث بين ملة، بين أمة النبي. إننا نقرأ على صفحات الجرائد يا أتباع الرسول، نقرأ أن رجلا أبا خان ابنته، وأما على صفحات الجرائد مسكت بنتها لرجل فاجر ففعل بها الفاحشة. أرأيتم خيانة أعظم من هذه الخيانات؟ ثم نرفع الشعارات، أين التربية؟ أين التربية؟ أين الأمة التي تنصر؟ أين الأمة التي يرفع فيها الكتاب والسنة؟ أين الأمة؟ إن الأمة لن تأتي إلا بالتربية. إن الإسلام لن يقوم هذا المارد العظيم لن يعود إلا بتربية جيل على نمط الصحابة رضوان الله عليه. لو كانت الدنيا بالشعارات لفاز من فاز، ولعاش من عاش، ولارتفع من ارتفع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أنا بحب ربنا. الراقصة تقول أنا أحب رسول الله. الممثل بيجي في مولد النبي محمد ويقول أنا بحب النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الأمد بعيد والزمن طويل حتى تعود الأمة، فلا تنخدع بالشعرة أبدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ولذلك انظروا إلى عقوبة الكذاب في قبره، في قبره، كما روى البخاري في صحيحه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام من ضمن رؤيا طويلة من حديث سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين، شاف اثنين. النبي شاف اثنين، واحد واقف واحد قاعد، واللي واقف ماسك كلوب من حديد ويأتي على شبق الجالس ويشقه نصين، يجي على شبقه يشقه نصين، كل ما يلتئم الشبق يشقه ثاني. فقال الملك لرسول الله محمد: أتدري ما هذا الذي يشق شبقه؟ إنه الكذاب الذي يكذب الكذبة في الدنيا فتصير حتى تبلغ الآفاق، يفعل به هكذا حتى تقوم الساعة. في القبر يفن يشق شفقه حتى تقوم الساعة وهو يعذب في القبر هكذا. انظروا يا عباد الله، وانظروا إلى من يستحقون الكذب باسم الدين، والدين بريء منهم ومن أمثالهم، يستحقون الكذب ويقولون الغاية تبرر الوسيلة: كذبتم كذبتم. إن الإسلام لا يأتي بالكاذب. من أراد تطبيق شريعة الله فليصدق، فليربي جيلا كاملا على نمط الصحابة، وليصبر، فإن الصبر هو طريق الأنبياء والمرسلين وطريق النصر والصالحين. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم وصححه وهو صحيح: إن التجار هم الفجار. إن التجار هم الفجار. الرسول بيقول التجار فجرة. هل كل التجار؟ لا، مش كلهم. ليه؟ لأن في حديث ثاني صح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. بس فين هو التاجر الصدوق؟ يقول لك ده ناكل عيالي يا عم الشيخ لو ما كذبتش. أقسم بالله العظيم يا شيخ أنا مدهلك بثمنها، والله ده أنا مغلوب فيه وكذب، والله لو ما كان واكل فيها ما كان باع ولا كان اشترى. هذا كلام غير منطقي، أن تقسم بالله أنك لم تكسب فيها شيئا، فلماذا تبيع إذن؟ لماذا تجلس للتجارة؟ لماذا تكذب؟ أتأكل أموال الناس بالكذب؟ إن من كذب من التجار فهو فاجر، كما قال النبي محمد: إن التجار هم الفجار. فقال رجل لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ مش ربنا أحل البيع؟ أمالها الناس هتعمل إيه يعني؟ فقال: نعم، ربنا أحل البيع بس بالحلال، ولكن التجار يحلفون فيأثمون ويقولون فيكذبون. يحلف ويكذب، يحلف ويكذب. ثم بعد ذلك يقول فلا يصدق ويحلف فيأثم ويخالف أوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك روى الحاكم وصححه والترمذي في سننه حديثا ما سمعت مثله قط. شوفوا اللي بيحلف بالله كذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح بعوضة. يعني اللي يحلف بالله ويدخل في يمينه بالله مثل جناح بعوضة كذب إلا نكست في قلبه إلى يوم القيامة. ربنا يحط في قلبه نقطة سودة يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله صار هينا على هذا العبد. استحلت من الله الأعظم، استحلت من الله الأعظم، واستهان بملك السماوات والأرض الذي تسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحانه وتعالى. ولذلك روى أبو داود بسند ضعيف ولكن له شاهد يحسن فهو حسن لغيره بشاهده عن عبد الله بن عامر قال كنت صبيا ألعب فزارنا رسول الله ودخل بيتنا. يعني بيقول عسيم عبد الله بن عامر بيقول أنا كنت لسه صبي صغير والنبي جه بيتني فخرجت لألعب راح يلعب في الشارع مثلا فنادت علي أمي وقالت لي تعال لكي أعطيك تعال أديك حاجة خلي بالك معاي. فقالت تعال لكي أعطيك فقال النبي أو تعطيه حقا انت هتديله بجد؟ قالت نعم أعطيه ثمرا هديله ثمر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. لو ما ادتلوش إنما دلوقتي بنعلم أطفالنا الصغيرين أبوك موجود يا ألا روح ياد قل له أبويا مش موجود والواد يعني ممكن يلتبس على الأمر ويقول له بقول لك أبوي إن هو مش موجود. خلي بالك معاي ولما بيحصل ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتمرس الطفل على الكذب وينشأ ويتربى الكذب في دمه وفي بدنه وفي أعضائه فيكذب على المدرس ويكذب على الوالد ويكذب على الأم ويكذب في الشارع ويكذب في المسجد وتصير حياة المسلمين كذبا في كذب فترتفع الشعارات الكذابة. ثم العجيب بعد العجيب والعجيب والأعجب والطامة الكبرى أن شعار الإسلام في هذا الزمان صار يستحل به الكذب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لدرجة أن النبي محمد نطلع عليه يقول لك لما تكون قاعد عند واحد فيما معناه يعني هجيب لك الحديث وبعدين بقول لك كل لما تقول جعان ما تقولش انا شبعان دلوقتي تقول والله اني شبعان كذبت ولا ما كذبتش كذبت تقول لك لراجل بخيل وهيوقع عليا وهيبص لقمتي اقول لك كل من ذمتي اللي يجي منه فايدي. النبي محمد اللي بيقول لك كده صلى الله عليه وسلم مش هو بيقول لك كل لابد يبقى قد في المثل فين انه هيزعل بعد كده يا ليته لم يقولها. ولذلك روى الامام احمد في المسند وقواه المنذري في ترهيبه عن اسماء بنت يزيد قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام بعلمنا الصدق في كل حاجة قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدانا تشتهي الشيء. يعني احيانا نبقى موجود عند واحد او موجود عند واحد ويحط قدام الاكل ونفسه تسمك بس خايف منه لا يعيرني بعد كده او يعني مكسوف او خجلان فاقول لا استهي ماليش نفس والله ما ليا نفسي دلوقتي وهو يعني شوف واقع نفسه ياكل ايه اللي منعك. فعند ذلك يرخص لك النبي محمد ده دين وشرع ما تمشيش عقلك ارسم العقل نحن لا نسير على العقول من سار على العقول فهو معتزلي كمعتزلة هذا الزمان تلك الفرقة الضالة الآثمة الخاطئة التي سارت على منهج المعتزلة وخالفت الكتاب والسنة وظنت أنها على شيء وليست على شيء، كله سراب وباطل. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، هي بتقول له أنا بقول ما استحيهوش ماليش نفس وأنا ببقى نفس أكله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذبة تكتب كذبة حتى الكذيبة تكتب كذيبة. الكذيبة تصغير الكذبة، يعني ايه يعني؟ يعني حتة كذبة صغيرة احنا بنقول عليها يعني هو ده كذب، ده سرافيت بسيط. لما السرافيت ده بالجبال استحلينا الكذب ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اذا ان الكذب من اعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة الكذاب والكذابين. وكان النبي اذا شعر بان انسانا من صحابته يكذب فكان النبي لا يقترب منه ابدا حتى يعلم انه قد تاب من الكذب. ولذلك روى الترمذي في سننه وحسنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. يعني ايه؟ في ملائكة ماشية معاه، ساعه ما تكذب الكذب الملك من ريحتك السيئة القبيحة من رائحة الكذب الخبيثة الملك يبعد عنك ميل، ميل يعني حوالي 2 كيلو وربع، يبعد عنك حوالي 2 كيلو وربع. ليه؟ من قبح الرائحة التي خرجت من الكذاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يكذب الكذبة ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له. يبقى الكذب عظيم والكذب خطير وإثمه كبير عند الله سبحانه وتعالى. ولو ظللت أتكلم مع حضراتكم ليلا ونهارا عن إثم الكذب فلن أستطيع، والمؤمن ينزجر بالقليل. أما من لا يعطي قلبه ولا عقله للكتاب والسنة فلن يستفيد لا بالقليل ولا بالكثير. ثانيا العنصر الثاني، أنواع الكذب. الكذب أربعة أنواع. ألعن الكذب وأسمعه وأعظمه الكذب على الله رب العالمين. إنك تكذب على ربنا، واحد يقول نكذب على ربنا، أي ممكن تكذب على ربنا تقول حرام وهو حلال، تقول حلال وهو حرام. تكذب ما جابك، زي الناس اللي عملوا خواصر في القرآن، جاهل وجاهل وجاهل وجاهلات يسمعون جلسات ويجيب القرآن قول خاطرة قول خاطرة قول خاطرة قول خاطرة. خبط في القرآن يا عم، افسري على الله، اكذبوا على الله. يتكلمون في القرآن لا تفسر آية إلا بعلم ولا تفتي فتوى إلا بعلم، فإن أفتيت بدون علم فقد كذبت على ملك السماوات والأرض، وإن قلت في القرآن قولا وليس لديك بينة فأنت مفتر على الله وكذاب. يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. من أظلمه؟ من؟ قال العلماء اسم نفي، اسم استفهام أشرب معنى النفي بمعنى لا أحد. ومن أظلم؟ لا أحد أظلم في الوجود كله ممن يفتري على الله الكذب. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم ايه؟ مسودة، وش سود من كذب. ولذلك دايما تلاقي الكذابين الواحد اللي مكفر من كذب وش سود ولو كان ابيض زي الشمس. ولذلك والله اقسم بالله من هذا المكان ما قابلت متبعا الا ووجدت وجهه اسود. ما قابلت متبعا الا وتغير لونه ونزل السواد والقطران على وجهه بسبب انه يتبع في دين الله ويكذب على الله. لان ألعن كذاب هو المتبع، ياتي بشرع جديد وينسبه لله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الايه الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. انما العجيب ان الناس دلوقتي تدرأت على الفتوى بدرجة فظيعة، لدرجة والله احيانا يبقى العالم واقف واقف في ريحه واحد ما يعرف اي شيء، وده واحد يستفت العالم اللي في ريحه يسبق العالم المرد. صارت جرأة ما بعدها جرأة، تكلم الصغير والكبير، بل تكلمت المرأة والرجل والجاهل والعالم، بل كل تكلم على الله، الكل نجا عن الله وتكلم عن الله وأوقع نفسه في جريمة بشعة من أبشع الجرائم وأخطرها عند الملك سبحانه. فاحذروا يا عباد الله أن تقولوا على الحرام حلالا أو على الحلال حراما أو أن تفتروا على الله. ما تتكلمش بدين ربنا أبدا إلا بعلم ويقين. يبقى أول نوع من أنواع الكذب، الكذب على من؟ على الله. يليه في الخطورة والذنب الكذب على رسول الله محمد. إنك تكذب على النبي، تكذب على النبي إزاي؟ زي قصة مثلا سيدنا ثعلبة رضي الله عنه. كم من مرة ومرة سمعنا على المنابر من يسب سيدنا وابن سيدنا ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه وارضاه، ويقول: يا ويح ثعلبة، وهذا باطل، هذا افتراء، ان ثعلبة من اطهر صحابة النبي ومن اجلهم واعظمهم، وهو من الذين شهدوا بدر، وكل من شهد بدرا شهد له النبي بالجنة، فثعلبة من اهل الجنة، فكيف يموت منافقا؟ ثم نربط القصة الباطلة المكذوبة على رسول الله بقول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله، في سورة التوبة، والآيات كلها تتكلم بضمير الجمع، فالذين منعوا الزكاة هم جمع من المنافقين، لأن الله قال للنبي قبل هذه الآيات: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وليس ثعلبة. فالكذب على رسول الله ذنب عظيم. ما تقولش حديث إلا ما تعرف إن كان صحيح أو مكذوب على النبي محمد. مش كله يقول خلاص أهي قصة وتفرح أو حديث يفرح، لا. ولذلك يقول النبي في الحديث المتواتر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ينتظر مقعده في جهنم. وفي الحديث الذي رواه الامام مسلم في صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. كفى بالذنب لكل حاجه تسمعها تقولها، مش كل حاجه تسمعها تقولها، لان كثيرا من الناس يكذبون ولا حول ولا قوه الا بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. يعني لو انت عرفت دلوقتي من قلت لك قصة سيدنا ثعلبة باطلة، رحت انت قلتها بعد كده، يبقى انت كذبت على النبي منهم صلى الله عليه وسلم، لانها باطلة اطول من الباطل نفسه بالكتاب والسنة. خلي بالك معايا، يبقى الكذب على الله، ثم الكذب على رسول الله محمد. ثالثا من انواع الكذب الكذب على الناس. انت الواحد يكذب على نفسه؟ يضحك على نفسه، تحب ياكل ربا، يعيش في الربا طول عمره، وانسان عايش في الزنا طول عمره، وانسان ينظر الى الحرام طول عمره، وانسان يعامل الناس بالذل طول عمره، ويكذب على نفسه. يقول لك ايه يعني؟ ايه يعني فيه ايه؟ يشرب الحرام ويكذب على نفسه، ياكل الحرام ويكذب على نفسه، يظلم وياكل مال البنات وياكل مال اليتامى ظلما، يكذب على نفسه. يقول لك طب اعمل ايه؟ اصل لابد ناخد رشوه، لابد ناكل العيال، اصل الزمن. انت غشيت نفسك يا عبد الله، غشيت نفسك. اضطراب، اضطراب، اكل عيالك اضطراب وما تاكلش حرام، لان الدنيا ثانيه. هل اخذ الاخذون شيئا؟ كم اخذ الاخذون يا عباد الله؟ ابويا خد ايه؟ راح التراب. ابوك الله يرحمه وابوه الله يرحمه خد ايه؟ بده وبده خد ايه؟ كل الناس خد ايه؟ فرعون خد ايه؟ قارون خد ايه؟ قارون اللي كان معاه خدائن الارض كلها. كل حاجة يلقى ربك محبوبا مقبولا مطهرا يسكنك جنات النعيم ويجعلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. حزم عليها زي ما حزم النبي كما ردت على بصيب الحجرين من شدة الجوع. يقول ليش ربت والنبي يكون في الحديث الذي رواه مسلم من غشنا فليس ايه من ونفس العيش على البدع وعلى المناهج الباطلة ويعرفوا مين على الباطل وعندهم قواعد باطلة ويعيشون على الجسد ويجيش نفسه ويكذب على نفسه ويقول ده احنا صح ويقعد ياخد كلمة من الشيخ الفلاني وكلمة من الشيخ محمد حسان وكلمة من الشيخ فلان وكلمة من الشيخ فلان عشان يقر نفسه على الباطل. غششت نفسك يا مسكين وضيعت نفسك وعشت على الضلال فلو بحثت عن الدليل من الكتاب والسنة لكنت من الفائزين. يبقى الكذب على الله والكذب على رسول الله والكذب على الناس. رابعا الكذب على الناس اللي يكذب على الناس يستهئن من الذنب كما لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. يبقى اتكلمنا عن تعريف الكذب وخطورة الكذب في الكتاب والسنة. تكلمنا عن انواع الكذب، الكذب على الله والكذب على الرسول والكذب على النفس والكذب على الناس. بعد كده العنصر الثالث قبل الرابع وده باختصار جدا نتائج الكذب في المجتمع. نيجي نجيب لك بعض النتائج بسيطه كده نشوف الكذب عمل فينا ايه. بعض الناس لما يتعود على الكذب بيزعل قوي يقول لك شو عبد الله شادد علينا قوي. طب الكذب حلال؟ كذب حلال؟ بلام الشيخ عبد الله متشدد بلام متعنت بلام متعصب صار الشرع يغضب المسلمين الموحدين صار سلام الله وسلام النبي يتألم منه الأرواح والأبدان. ثم ننادي بتطبيق شرع الله نطبق أولا شرع الله على أنفسنا. إن من ينادون بذلك قسما بالله أكثرهم لا ينفذون الشرع على أنفسهم وكذبوا. فلنربي جيلا أولا ولنصدق مع الله رب العالمين. إن كثيرا من الناس يغضب عندما تقول له قال الله أو قال رسول الله أو تعظ أو تنصح ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأين الشرع من حياتنا وأين تنفيذ الشريعة من حياتنا؟ صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نتائج الكذب، أول حاجة من نتائج الكذب ضياع الحقوق بين المسلمين في الأعراض والأموال. واحد راح يشتري كذب أنا كان لي الحق ضيع حق ضيعه انا سميها الحق ضيعت بيوت ضيعت حقوق جعلت المظلوم ينام باكيا حزينا وجعلت الظالم ينام على فراشه سعيدا. شفت انظر قول من كذاب يا ظالم يا ظالم اليس لك رب تخاف منه؟ هل هان ربك عليك؟ هل هان دينك عليك؟ لماذا تكذب؟ ضيعت الاعراض وضيعت الاموال وبكيت المظلومين واسعدت الظالمين واغضبت عليك رب العالمين سبحانه ولا حول ولا قوه الا بالله. ضياع الحقوق والاعراض والاموال. ثانيا فقدان الثقه بين المسلمين. انا كذبت وانت كذبت وده كذب وده كذب والله لو جات لي بعد كده تحلف مش هصدقك. والله يا اخي مصادق في المرابع والله لو حلفت لي على قصه المصاحب المصاحب بقى بالقصص دلوقتي ما بيني مصحف ربنا ما عادش عبد والكذاب هو السبب. لان ده كذب وده كذب وده كذب ما كنتش مصدق مش مصدق ان فيه صادق. بانتصار الكذب فقدت الثقه بين المسلمين حتى فقد الانسان الثقه في زوجته وفقد الثقة في أولاده وفقد الثقة في جاره وفقد الثقة في المجتمع المسلم حتى صار الكذب بين من يرفعون شعار الإسلام حتى يصلوا إلى ما وصلوا إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اتخذوا الدين غاية لأهدافهم الخبيثة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فحياة الحياة كلها كذب إلا من رحم الله. خلي بالك معايا. وانتشار شهادة الزور يبقى ضياع الحقوق، ضياع الأموال، ضياع الأعراض، ظلم الناس، فقدان الثقة، انتشار شهادة الزور. رابعا حتى لا أطيل عليك، متى يجوز الكذب؟ ما تستحي سمع الحديث. انت يجوز انك تكذب دي حته حلوه اهي سهله شويه. سمع الحديث دي حلوه، سمع الله عليك اخر عنصر ان شاء الله مش هنطول عليك. ونسال الله الذي بيده ملكوت السماوات والارض ان يرزقنا الصدق في حياتنا كلها، وان يتوب على المسلمين والمذنبين والعاصين والمؤمنين. امين رب العالمين. انه لا يقدر على الامر كله الا انت يا رب العالمين. تعال معايا سيدي، انت يجوز الكذب. الكذب يجوز في اربع امور. اربع بس ايه بقى؟ ما تضحكش على نفسك برضه. ربكم اعلم بما في ايه؟ بما في نفوسكم. هتتحايل على ربنا؟ هتضحك عليه؟ عمرك ما تضحك على ربنا ابدا، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يخدع ولا ينكر به. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اول حاجة وده اخر عنصر عشان ما نطولش عليكم، اول حاجة يدوس فيها الكذب، الكذب في الحرب. اذا كنا نقاتل الكفار يجب ان انت تكذب، لان الحرب خدعة والعدو ينصر بك، فلا بد ان تنصر انت الاخر. فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في الحرب. يعني لو واحد مثلا من المسلمين حد يعمل خدعة ويروح مثلا الجيشين اللي فيه واقفين في ارض المعركة اهو، فواحد عمل اللي هو موالي للكفار ولكن في ارض المعركة، اما ان تكذب على الكفار وهم يعيشون بيننا في سن العديد من السلام غلط. يعني ليه جار نصراني تكذب عليه؟ لا لا يجوز. تخدعه تاكل ماله زي الجماعات الضالة المنحرفة التي كانت تأخذ اموال النصارى وتهدم البيوت وتسرق الذهب وتجعل ما تفعل، كل ذلك باطل شنيع. ده لما يكون الجيشين واقفين في ارض المعركه، في الحاله ديت ممكن واحد من المسلمين يروح يعني يكذب عليهم ويقول لهم اننا موالي لكم حتى يعرف اخبارهم وينصرها للمسلمين، لان الحرب خدعه. فاجاب النبي كذب عند التقاء الجيشين في الحرب. ثانيا يجوز الكذب اذا كنت تصلح متلاحظ، اذا كنت تصلح بين اثنين متخاصمين، لان دي غير دي اثنين متخاصمين بقى الانسان، واحد واخته وانا اكثر المتخاصمين، واحد واخوه متخاصمين، واحد وجاره، فانت قعدت مع دي بس ما تحلفش بالله عشان ما تعرفش يمين الله الكذب. تكذب ولكن لا تحلف بالله كذبا. هتقول لي ده انا كنت قاعد معاه امبارح، والله ده انا لسه كان في ده بحبه، ده راجل ده العسل، ده راجل مش عارف ايه. انت بتكذب مش بتكذب ليه؟ للاضرار ولا لتبيح حقوق الناس؟ ده انت عشان تصلح ما بين اثنين. فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم من كلمته في الاصلاح بين الناس. رقم ثلاثه يجوز الكذب من الزوج على زوجته ومن الزوجه على زوجها. بس في ايه؟ تبقى حياته كلها كذب؟ لا، ده في امور معينه. يعني انت مثلا ما بتحبش تصدق بتصلي على الحبيب محمد، ولكن يعني انت مكبل بالاغلال وعايز تعيش في نص حالك، فتقول لك انت بتحبني؟ اه بحبك. ان شاء الله تقولها انت لسه بتدعيني حتى بتوحد بالله. امرك لله قول خلاص هتقل ايه؟ طب انت مكتوب عليك 20,000 و30,000 و100,000 و500,000 و100 اوضه ولا حول ولا قوه الا بالله. هنعمل ايه بقى؟ اكذب وخلاص وامرك لله. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحاله ديت يجوز بحب ربنا هو الاعلى، وربنا هو الاعلى من انت مش طايقه. وكذلك الى الاخرى يجوز للزوجة اذا كانت تبغض زوجها ولكنها تبقي على العشرة بامور معينة، يجوز لها ان تكذب عليه عشان الحياة تمشي. او انت راجل فقير وهي بتبص للجيران، باذن الله ان ربنا يوسع عليا ده انا هجيب لك اللي انت عايزاه، اللي هتجيب لي عمر 10 ادوار ان شاء الله 20 دو باذن الله، انت عارف مين 20 دو، هجيب لك كذا وهجيب لك عربيه وهجيب لك كذا. لا، اذا ليه؟ عشان الحياه تمشي، بس مش في كل الامور، ولكن في بعض الامور التي يضيق بك فيها الحال فلا تسير الحياة إلا بذلك. من اللي قال الكلام ده؟ سيدنا النبي محمد. ولكن في أضيق الأمور روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم كلثوم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول لم أسمع رسول الله يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. ثلاث حاجات النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه. قالت: في الإصلاح، أو الرجل يقول القول للإصلاح بين الناس، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث زوجته والمرأة تحدث زوجها. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح أو يصلح بين اثنين فيقول خيرا أو يلمي خيرا. يعني يزود في الكلام، يعني يزود في الكلام بالكذب عشان يصلح ما بين ايه؟ عشان يصلح ما بين اثنين. يبقى في الحرب وفي حديث الرجل لزوجته والمرأة لزوجها، وكذلك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم.